نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 18 بعد 300 عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول. فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر عليها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو طير أو شاة فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. هذا الحديث فيما تجتنبه الحاد. عن أم سلمة التي هي أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها، يعني هي في عدة الحداد، وقد اشتكت عينها أو وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ يصح أن تكون عينها هي الفاعل، اشتكت العين من ألم بها، أو اشتكت المرأة عينها من ألم ألم بها، فيصح في عينها الرفع على أنها فاعل والنصب على أنها مفعول. أفنكحلها يعني بالكحل، لأنها تعلم أن المعتدة من وفاة عليها الحداد وهو تجنب الزينة، ومن الزينة الكحل بالمطيب أو غير المطيب، لأنه يزيد في حسن العينين وجمالها. فتستفتي: هل يصح أن تكتحل وهي في الحداد لأنها مضطرة، لأن عينها تؤلمها؟ وفي رواية أنها قالت: خشيت على ذهاب بصرها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثة، لا لا لا، كل ذلك يقول لا، من باب التأكيد والزجر بأن المرأة إذا كانت في الحداد فإنها تجتنب الزينة وتجتنب الطيب، ومن ذلك الكحل. ثم بين صلى الله عليه وسلم سماحة الإسلام ويسره، وأنه أذهب عن هذه الأمة أغلال الجاهلية، وأذهب عنها ما هي فيه من الضيق، فقال إنما هي 4 أشهر و10، أو إنما هي 4 أشهر و10، يعني العدة ليست بطويلة كما كانت في الجاهلية. وفي صدر الإسلام كانت سنة في الجاهلية مع ما تكون فيه المرأة من الضيق والحرج والبعد عن الناس والتلبس بالقاذورات والأوساخ وعدم النظافة والطهارة. وأما في الإسلام، في صدر الإسلام، فكانت سنة في أول الأمر، إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحداكن في الجاهلية، يعني قبل الإسلام كانت المرأة في الجاهلية كانت تعرف الحداد وهي في شدة وضيق من الحداد. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، كانت المعتدة إذا كملت حول 12 شهر ترمي بالبعرة. يقول الراوي: فقلت لزينب بنت أم سلمة: ما معنى ترمي بالبعرة؟ فقالت زينب، أجابت، لأنها عاشت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه توفي أبوها وهي صغيرة، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة، فتربت زينب هذه رضي الله عنها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت من فقيهات الصحابة في عصرها وزمنها بعد كبار الصحابة، لأنها كانت من صغار الصحابيات. فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها في الجاهلية، إذا مات عنها زوجها دخلت حفشا، الحفش هو البيت الصغير من سعف أو خوص أو من طين، إلا أنه قصير الارتفاع وضيق ووسخ وغبار، تدخل في هذا ولا تخرج منه، تدخل حفشا، دخلت حفشا ولبست شر ثيابها، تلبس ثوبا وسخا قذر غير مريح لللبس، ولم تمس طيبا ولا ماء، ما تمس طيب ولا تغسل شيئا من جسمها بالماء، فتتراكم عليها الأوساخ والأقذار والعرق والغبار خلال هذه المدة، ولا شيئا حتى تمر عليها سنة، سنة كاملة 12 شهر وهي في هذه الحالة السيئة والعياذ بالله. هذا من تشريع الجاهلية، ما أنزل الله به من سلطان. فإذا كملت سنة تؤتى بدابة. ما هذه الدابة؟ قال: حمار أو طير أو شاة أيا كان، فتفتض به. وش معنى تفتض؟ يعني تتمسح به، قيل تمسح قبلها فرجها بهذا الحيوان، أو تمسح سائر جسمها بهذا الحيوان، فقلما تفتض بشيء إلا مات. إذا افتضت بطير أو افتضت بشاة أو افتضت بحمار يموت هذا الحيوان من ماذا؟ من الرائحة الكريهة، لأن الرائحة الكريهة مهلكة. فتأخذ مثلا الطير تمسح به قبلها فرجها، فبهذه الرائحة الكريهة يموت لا حياة له. وكذلك حتى وإن كان هذا الذي تتمسح به حمار أو شاة قل ما يعيش، الغالب أنه يموت. وتحرص على هذا من باب إظهار أنها أخذت في الحداد منتهاه، في القذارة والوساخة والرائحة الكريهة، يعني ربما يكون موت هذا الحيوان مفخرة لها، يعني إشعار منها بأنها أخذت في الحداد وتجنب الشيء الحسن أخذت منتهاه. فقلما تفتض بشيء من الحيوانات إلا ويموت، لأنه لا يقربها أحد ولا يستطيع أحد أن يقرب من حولها، وكانت لا تجالس الناس ولا أهل بيتها، تدخل في هذا الحفش يعني البيت الكريه الصغير النازل السقف أشبه ما يكون بسرب مثلا الوحوش أو ببيت الدجاج أو نحو ذلك. فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج، تمت السنة وتمت العدة، فتعطى بعرة، بعرة من دمن البعير أو بقر أو غنم، فترمي بها على وجهها أو ترمي بها على قفائها. إيش معنى هذا؟ إشعار بأن حبس نفسها هذه الفترة وتعذيبها لنفسها وما نالته لا يساوي بعرة بالنسبة لحق الزوج، إن هذا شيء يسير، هذا التعذيب وهذا الحبس وهذا الامتناع عن الناس تقول لا يساوي بعرة في حق الزوج، إن حق الزوج عظيم. فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره، تغتسل وتنتهي من العدة وتتهيأ للأزواج بعد هذه السنة وبعد هذا العذاب الأليم الذي أذهبه الله جل وعلا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. اقرأ. الغريب البعرة بفتح العين وإسكانها، حفشا بكسر الحاء المهملة وإسكان الفاء ثم شين معجمة، هي البيت الصغير الحقير. فتفتض به بفاء ثم مثنات ثم فاء ساكنة ثم مثنات مفتوحة ثم ضاد معجمة مثقلة، معناه أنها تتمسح به فتنقي بها درنها ووسخها الذي تراكم عليها طيلة هذه، تراكم عليها الأوساخ والغبار والعرق لمدة سنة ما تمس معا أبدا، لا تغسل يدا ولا رجلا ولا وجه، فتكون بشر حالة والعياذ بالله. الذي تراكم عليها طيلة هذه المدة وهي عادة من عاداتهم في الجاهلية، أفنكحلها بضم الحاء؟ يعني نكحل عينها. المعنى الإجمالي: جاءت امرأة تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم فتخبره أن زوج ابنتها توفي فهي حاد عليه، والحاد تجتنب الزينة، ولكنها اشتكت وجعا في عينها فهل من رخصة فنكحلها؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، مكررا ذلك مؤكدا. ثم قلل صلى الله عليه وسلم المدة. ومن هذا أن على المرأة أن تجتنب كل أنواع الزينة، أما الماء والاغتسال به فتغتسل متى شاءت وتنظف بدنها بالصابون وتغسل شعرها، إلا أنها تجتنب الصابون والمساحيق وأدوات التجميل وأدوات التطيب اللي فيها شيء من الطيب تجتنبه، وإنما تتنظف بالماء وتجالس الناس وتجالس النساء مطلقة وتجالس الرجال من محارمها وتخاطب الرجال الذي تدعو الحاجة إلى مخاطبته وإن لم يكن من محارمها مثل كاتب العدل والقاضي والطبيب في المستشفى أو الشاهد أو من تكلفه بشيء أو تأمره بشيء من الجيران أو من الأقارب أو نحوهم، يعني ما تمتنع عن تكليم من كانت تكلمه قبل حدادها، تكلمه في حال حدادها ما لا حرج، لأن الحداد ليس المراد تجنب مخاطبة الرجال، وإنما الحداد تجنب الزينة. نعم. ثم قلل صلى الله عليه وسلم المدة التي تجلسها حادا لحرمة الزوج وهي 4 أشهر و10. وتقدم لنا شيء من الحكمة في تحديد هذه المدة، لأنها والله أعلم لتبيين براءة الرحم، لأن الحمل بعد 4 أشهر تنفخ فيه الروح فيحترق ويظهر، وجعلت هذه 10 أيام زيادة من باب الاحتياط والله أعلم. نعم. أفلا تصبر هذه المدة القليلة التي فيها شيء من السعة؟ يعني كانت في الجاهلية تصبر سنة وبشر حالة، ألا تصبر 4 أشهر و10 أيام التي هي بمقدار ثلث المدة؟ نعم. وكنتن في الجاهلية تدخل الحاد منكن بيتا صغيرا كأنه زرب وحش، يعني كأنه بيت وحش ما هو بيت آدمي أو آدمية. نعم. فتجتنب الزينة والطيب والماء ومخالطة الناس، ولا تجالس لا نساء ولا رجال، ولا تأكل مع أهل بيتها ولا تجالسهم، إظهارا للجزع والحداد على زوجها. نعم. فتراكم عليها أوساخها وأقذارها، معتزلة الناس سنة كاملة، فإذا انتهت منها أعطيت بعرة فرمت بها، إشارة إلى أن ما مضى عليها من ضيق وشدة وحرج لا يساوي بجانب القيام بحق زوجها هذه البعرة. فجاء الإسلام فأبدلكن بتلك الشدة نعمة وذلك الضيق سعة، ثم لا تصبر عن كحل عينها فليس لها رخصة لئلا تكون سلما إلى فتح باب الزينة للحاد. ما يؤخذ من الحديث: أولا وجوب الإحداد 4 أشهر و10 على المتوفى عنها زوجها، هذا إذا لم تكن حامل، أما إذا كانت حامل فقد تقدم الحديث أنها تنتهي عدتها بوضع الحمل، حتى وإن كان ميت ما دام تبين فيه خلق إنسان فتخرج من العدة والحداد، وإذا تمت عدتها خرجت من العدة والحداد معا، لأنها لا تكون في حداد بدون عدة، والعدة قد تكون بالنسبة للحامل 1/4 ساعة وأقل، يعني إذا مات زوجها ثم ولدت بعد الموت بلحظات أو دقائق خرجت من العدة. ثانيا أن تجتنب كل زينة من لباس وطيب وحلي وكحل وغيرها، بما في ذلك الحنة وجميع أنواع الزينة. ومن الزينة هذه المساحيق والأصباغ التي فتن بها الناس أخيرا من بودرة ومناكير ونحو ذلك. فالمقصود بذلك جميع الزينة بأنواعها مظاهرها بأنواع مظاهرها وأشكالها من كل ما يدعو إلى الرغبة في المرأة. ثالثا أن تجتنب الكحل الذي يكون زينة في العين ولو لحاجة إليه، ولو أنها في حاجة إلى كحل عينها فلا تكحلها. قال بعض العلماء إذا اضطرت لهذا، فقد ورد في حديث آخر أنه تضعه ليلا وتمسحه نهارا، تضعه في الليل للعلاج، فإذا كان النهار تمسحه. ولا بأس بالتداوي بما ليس فيه زينة من كحل ليس له أثر، قطرة ونحوها، فالمدار في ذلك على الزينة والجمال. يعني التداوي بالصبر ونحوه والقطرة ونحوها من الأدوية التي هي علاج ودواء وليست بزينة، لا بأس بهذا. رابعا يسر هذه الشريحة وسماحتها حيث خففت آثار الجاهلية وأثقالها. ومن ذلك ما كانت تعانيه المرأة بعد وفاة زوجها من ضيق وحرج ومحنة وشدة طيلة عام، فخفف الله تعالى هذه المدة بتقصيرها إلى نحو ثلثها وبإبطال هذا الحرج الذي ينال هذه المرأة المسكينة، فأباح لها النظافة في جسمها وثوبها ومسكنها، وأباح لها مخالطة أقاربها ونسائها في بيتها، وحفظ للزوج في وحفظ للزوج حقه باجتنابها ما يشرهها من زينة ويرغب بها في مدة هي من حقوقه، والله حكيم عليم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: رجل تجاوز الميقات بدون إحرام ثم لبس ملابس الإحرام بعد الميقات وأدى العمرة وأصبح عليه هدي، ولكنه فقير لا يستطيع دفع الهدي، فماذا يعمل؟ إذا كان فقيرا لا يستطيع الهدي فعليه صيام 10 أيام، والصيام في مكة أو في غيرها، لأنه إذا كان ما على المرء هدي شاة تذبح في مكة هذه في مكة، أو إطعام في نواحي أخرى في مكة، وأما الصيام فيكون في مكة وفي غيرها لأنه لا يتعدى نفعه. تقول السائلة: هل يجوز للمرأة الحائض الدخول إلى المسعى للمشاهدة بدل طواف الوداع في العمرة؟ الحائض لا تجلس في المسجد الحرام ولا في غيره من المساجد، وإنما لها الدخول لحاجة مرورا، لها الدخول للحاجة على سبيل المرور دون الجلوس والبقاء. فإذا دخلت لحاجة وقضت حاجتها فتخرج ولا تجلس. وطواف الوداع لا يلزمها وليس عليها طواف وداع، لأنه يسقط عن الحائض والنفس في الحج والعمرة. يقول السائل: هل يجوز للمرأة غير ذات الزوج أن تستعمل الحنة باليدين والرجلين والنقش بأنواع مختلفة مما يزيدها حسنا وجمال؟ إذا كانت تلبسه لتريه الرجال الأجانب فهذا حرام عليها، لأنه لا يجوز للمرأة أن تظهر شيئا من محاسنها أمام الرجال الأجانب، حتى ولا تضرب رجلا برجل حتى يسمع صوت الخلخال، كما قال الله جل وعلا: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فهذه الآية الكريمة تنهى المرأة المسلمة أن تضرب خلخالا بخلخال ليسمع أن عليها خلاخيل حلي في الرجلين، فكيف تنهى عن أن ضرب خلخال بخلخال ثم تبرز وجهها ويديها وشيئا من محاسنها أمام الرجال الأجانب؟ هذه فتنة، وهذا يحصل فيه فتنة للرجال وفتنة لها. أما إذا كانت في بيتها وعند محارمها فلا حرج عليها أن تضع الحنة بأي شكل من الأشكال، في يديها أو في رجليها، لا حرج عليها، لأن لها أن تستعمل الزينة في بيتها. تقول السائلة: امرأة مات زوجها وهي تسكن مع أحد أولادها، فهل يجوز لها أن تنتقل عند ابنها الآخر الذي يسكن بجوار أخيه؟ على المرأة في الحداد أن تلزم البيت الذي أتاها نعي زوجها وهي فيه، ولا تنتقل إلا في حالة الضرورة. إذا كانت تخاف على نفسها في بيت وحدها وتخاف على نفسها فلها أن تنتقل إلى المكان الذي تأمن فيه على نفسها وتكمل عدتها، لا تخرج إلا للضرورة. يقول السائل: وضعت يدي على شعري بدون أن أشعر وسقطت شعرة صغيرة. لا حرج عليك إذا وضعت يدك على رأسك أو حككت رأسك أو وضعتها على لحيتك أو حككت لحيتك فعلق بيدك شعرة أو شعرات، فلا حرج، لأن المحرم منهي عن أخذ شيء من الشعر، منهي عن الحلق أو النتف أو القص، يعني تعمد أخذ شيء من الشعر. أما إذا سقط في يده شيء من الشعر بدون قصد نتيجة عرك الشعر مثلا في الاغتسال، أو نتيجة مثلا حك الشعر رأسه أو لحيته. يقول السائل: هل على المرأة عدة في حال عدم دخول الزوج عليها؟ نعم، عدة الوفاة تلزم في حال الدخول وبدون الدخول، تلزم الكبيرة التي تجاوزت 100 وتلزم الصغيرة التي هي بنت سنة أو سنتين. لو عقد لها أبوها على رجل وهي بنت سنة أو أقل، فمات هذا الرجل زوجها وهي صغيرة، فعليها العدة والحداد، لأن الله جل وعلا عمم في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فهذا عام للصغيرة والكبيرة والمدخول بها وغير المدخول بها، وإنما يستثنى منها الحامل فقط، لأن الحامل عدتها بوضع الحمل كما في الآية الكريمة: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. يقول السائل: ما صفة صلاة الاستخارة؟ وإذا صليت كيف يتبين لي الإقدام من عدمه؟ صلاة الاستخارة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. يقول جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. والاستخارة في الأمور الهامة، سواء كانت من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة، فلا بأس أن يستخير حتى في أمور الآخرة، هل يقدم على هذا الشيء أو لا مثلا. وصفتها أن يصلي 2 ركعتين من غير الفريضة في غير وقت النهي. قال بعض العلماء: إلا إذا كان الأمر يتطلب الاستخارة ولا يقبل التأجيل إلى زوال وقت النهي فيصلي في وقت النهي. ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه باسمه زواج أو بيع أو شراء أو سفر أو نحو ذلك، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي، أو قال في عاقبة أمري وآجله، فيسره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي، وقال في حاضر أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. وهذا الدعاء يجوز أن يأتي به في حال السجود، ويجوز أن يأتي به بعد التشهد، ويجوز أن يأتي به بعد الصلاة بعد السلام، لأن من العلماء من استحسنه في حال السجود لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ومن العلماء من استحسنه بعد التشهد قال قبل أن ينصرف من صلاته، لأنه ما دام في صلاته فهو أقرب إلى الله، ومن العلماء من استحسنه بعد أن يأتي بالركعتين بالصلاة كاملة يأتي بالدعاء، ثم قد ينشرح صدره لأمر من الأمور الإقدام وعدمه فيأخذ بهذا، وقد لا يتبين له الأمر فلا بأس أن يعيد الاستخارة مرة ثانية ويعيدها مرة ثالثة حتى يتبين له شيء، التوجه والإقدام أو التأخر والترك، لا بأس بتكرير الاستخارة. والحديث بنصه موجود في رياض الصالحين للنووي رحمه الله تحت باب الاستخارة. يقول السائل: أنا مؤذن في مسجد في قريتنا، وأحيانا يأتي وقت إقامة الصلاة وأصلي بهم مع العلم بأنني لا أحسن قراءة الفاتحة، ولكن كل جماعة المسجد مثلي أو أقل. أولا يجب على المسلم أن يحسن قراءة الفاتحة، يتعلمها، يلزم نفسه بتعلمها، والأمر ميسر ولله الحمد، ما يأخذ على قراءته السابقة ويستمر، لا، لأنه لو حاول عرف. فهو إذا أراد بيتا من البيوت في مدينة ما أول مرة ما يعرفه، لكن إذا عرف أنه سيتردد عليه ركز على طريقه وعرفه ولا يخفى عليه. كذلك صلاته هي أهم شيء عنده في أمور دينه ودنياه، آكد الأعمال وآكد أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، فيجب على المسلم أن يهتم بها. ثم إذا كان عدم إجادته لحن بسيط لا يحيل المعنى فلا بأس عليه إن شاء الله، وأما إذا كان اللحن يحيل المعنى فلا يجوز، بل يجب عليه حتما أن يتعلم. ثم لا يجوز له أن يتقدم على قوم فيهم من هو أقرأ منه لكتاب الله وأحسن. أما إذا كانوا كلهم مثله فلا بأس عليه، ولكن عليه أن يتعلم ولا يرخص لنفسه بعدم التعلم، أو يقول فيه صعوبة علي أو نحو ذلك، يقرأها ولو بالتكرار ولو بالتعلم على معلم أو على ولده أو على أحد من أهل بيته أو على إمام المسجد أو على أحد من الجماعة، وهي 7 آيات الحمد لله، وواضحة جلية بحمد الله، ومناسبة للسليقة العربية، اللي عنده سليقة عربية ما فيها اعوجاج ولا فيها صعوبة ولا فيها عسر والحمد لله، وهي ميسرة، فيجب على المسلم أن يتعلمها، وهي أهم شيء في الصلاة قراءة الفاتحة، لأنها ركن في كل ركعة. يقول السائل: كنت في رحلة وقد صليت الظهر على غير اتجاه القبلة رغم اجتهادي، وفي العصر اتضحت لي القبلة، فهل أعيد صلاة الظهر؟ إذا كنت في البرية واجتهدت وبذلت وسعك وصليت، ثم تبين لك في الوقت الآخر أن صلاتك الأولى لغير القبلة، فلا حرج عليك وصلاتك صحيحة، لأنك بذلت ما في وسعك، والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، وفي البرية أنت معذور. لكن يجهل بعض الناس، يجتهد داخل البلد ويصلي، ثم يتبين له أنه صلى لغير القبلة، يجب عليه أن يعيد الصلاة، لأن اجتهاده في غير محله، وما بذل وسعه. لو سأل صبي أو رجل أو امرأة دل على القبلة، ففرق بين الاجتهاد داخل البلد أو الاجتهاد في البرية. الاجتهاد في البرية أنت معذور فيه، تجتهد وتصلي. لو مثلا صليت العشاء والفجر لغير القبلة بناء على اجتهاد منك، ثم لما طلعت الشمس تبين لك أن صلاتك لغير القبلة، فلا حرج عليك وصلاتك صحيحة. يقول السائل: زوجتي اعتمرت ولم تقصر إلا في اليوم الثالث، هل عليها شيء علما بأنها لم ترتكب شيئا من محظورات الإحرام؟ ما دامت لم ترتكب شيئا من محظورات الإحرام، فتأخيرها التقصير يوما أو يومين لا حرج عليها. إذا لم يحصل بينكما جماع فلا حرج عليها في هذا. تقول السائلة: أولادي الأطفال دون 12 أدوا مناسك العمرة ثم خلعوا ملابس الإحرام دون أن يقصروا، فلما علم بذلك أبوهم قصر لهم، فهل عليهم شيء؟ لا، ليس عليهم شيء، لأن خلعهم ملابس الإحرام قبل التقصير جهلا أو نسيانا أو عمدا من الصغير، لأن عمد الصغير مثل جهل ونسيان الكبير، ليس عليهم فيه شيء. المهم أن يقصروا ولا يتركون بدون تقصير. يقول السائل: هل يجوز لي أن أعمل عمرة لوالدي المتوفى؟ ما دمت دخلت مكة بعمرة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، سواء كانت لك أو لأبيك أو لأمك أو لغيرهما. وإنما عليك الإكثار من الطواف بالبيت كلما تيسر لك، وتدعو لوالديك ولإخوانك المسلمين ولمن أحببت، وتدعو لولاة أمر المسلمين بالهداية والصلاح والتوفيق والحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتدعو لهم بالرفق في رعاياهم، لأنك إذا دعوت لأخيك المسلم حاكما أو محكوما بظهر الغيب قال الملك ولك بمثل، آمين ولك بمثل. وكان بعض السلف إذا أحب أن يستجاب له في دعائه يجعل دعاءه لإخوانه المسلمين، أو يخصص به أحدا ممن يحبه في الله من أجل أن يؤمن الملك على دعائه، ويقول ولك بمثل، يدعو لك بمثل ما دعوت به لأخيك المسلم بظهر الغيب. فأكثر من الدعاء ولا تكرر العمرة. فإن خرجت لحاجة أو سافرت إلى المدينة أو جدة أو الطائف دون الميقات أو وراء الميقات وأردت العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة عمن شئت، فتعود بالعمرة عمن شئت من الأموات، وأما الأحياء فلا تعتمر عن الحي إلا بعد علمه وكونه لا يستطيع الوصول إلى مكة. أما أن تعتمر عن حي وهو لا يعلم ما يصح، أو تعتمر عن حي يستطيع العمرة بنفسه فقال بعض العلماء لا يصح. يقول السائل: تقدمت لأحد البنوك بطلب قرض مالي لتوفير سيولة على نظام التورق، ويتم السداد على أقساط، هل نظام التورق عن طريق البنك جائز شرعا؟ التورق محل خلاف بين العلماء، ويرى كثير من العلماء أنه حيلة على الربا فلا يجوز، وصفته مثلا أن يشتري المرء بضاعة أيا كانت بأجل ثم يأخذ هذه البضاعة ويبيعها بنقد، فهو لا حاجة له في هذه البضاعة وإنما حاجته بالنقد، فكأنه تحيل يشتري البضاعة بمئة مثلا ثم يبيعها على شخص آخر بثمانين أو سبعين نقدا فيأخذ سبعين وقد سجل عليه مئة، فكأنه تحيل على أخذ سبعين بمئة مؤجلة. فيرى كثير من العلماء أنه لا يجوز التورق، يجوز في حالات واضحة، إذا اشتريت بضاعة أنت في حاجة إليها، اشتريت حديد بأجل لأنك تريد للعمارة، اشتريت إسمنت بأجل لأنك تريد للعمارة، اشتريت بضاعة تجارة عروض تجارة لتبيعها في الدكان وتسترزق من ورائها بأجل، وسواء كان الأجل واحدا التسديد بعد سنة أو بعد ستة أشهر أو بآجال متعددة يعني تسدد في كل شهر كذا، فهذا لا بأس به إذا اشتريت شيئا تحتاجه بأجل، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وأما أن تشتري شيئا لست بحاجة إليه وإنما من أجل أن تبيعه لتأخذ دراهمه، فيرى كثير من العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله أن هذا وسيلة وحيلة على الربا. ويرى بعض العلماء أن المرء يقول: لو أتى الربا عيانا بيانا ربما يكون أهون، لأنه يأتيه وهو مش شاعر بالخطأ وشاعر بأنه مخطئ، وربما استغفر وندم وتاب إلى الله جل وعلا فيتوب الله عليه. أما إذا أتى الحرام بحيلة فهو ما يستغفر، لأنه يرى أنه تحيل، والله جل وعلا عليم بالنيات، والله جل وعلا ما قتل اليهود من أجل الحيل، لأنهم تحيلوا على ما حرم عليهم. حرم الله جل وعلا عليهم صيد السمك يوم السبت، فابتلاهم الله جل وعلا بأن يوم السبت يتكاثر السمك حولهم ثم يذهب يوم الأحد ما يجدونه ويكون بعيدا، فدلهم بعض شياطينهم بأنهم يضعون الشراك يوم الجمعة ثم يرفعونها من البحر يوم الأحد فتكون قد امتلأت بالسمك، بزعمهم أنهم ما صادوا يوم السبت وإنما وضعوا الشراك يوم الجمعة ورفعوها من البحر يوم الأحد وإذا هي ملأة يدخل فيها السمك ولا يطلع، فهم تحيلوا على ما حرم الله عليهم فمقتهم الله ولعنهم. فما ينبغي للمسلم أن يتحيل على الحرام، وإنما عليه أن يبحث عن الطريقة الحلال التي تسوغ له. إذا كان في مجال تعمير مثلا ممكن أن يتفق مع من يتولى العمارة بالتقسيط، العمارة مثلا بدون تقسيط مثلا 500,000، فيقول له المقاول مثلا: أعمرها لك 600,000 على أن تسلمني في كل شهر 5,000 أو أقل أو أكثر، وهكذا. هذا حلال. يقول السائل: هل يجوز للزوج أن يطوف عن زوجته وهي حائض؟ لا يجوز للزوج أن يطوف عن زوجته لكونها حائض، فهذا الطواف على الزوجة إن كان ركنا من أركان العمرة فما يصلح إلا أن تؤديه هي، وإن كان طواف وداع أو تطوع فهو ليس عليها ولا يجب عليها، فلا تطوف ما دامت حائض. يقول السائل: ما هي الأعمال التي يجب التلفظ بنيتها؟ ما فيه أعمال يجب التلفظ بنيتها، وإنما بعض الأعمال يصح التلفظ بالنية، وبعض الأعمال يكون التلفظ بالنية بدعة. فمثلا الصلاة التلفظ بالنية بدعة، ما يجوز أن تقول: نويت أن أصلي المغرب 3 ركعات أو العشاء 4 ركعات أداء خلف هذا الإمام ونحو ذلك، هذا بدعة، وهذا من كلام الخرافيين والجهلة، لأنك كأنك تعلم ربك بما في قلبك، والله جل وعلا يعلم ما توسوس به نفسك، لا تخفى عليه خافية. وعلى المرء الاتباع ما تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم نتلفظ به، وما لم يتلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا أن نتلفظ به. فمثلا عند الأضحية قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وقال عن الآخر الخروف الآخر: اللهم هذا عمن لم يضحي من أمة محمد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وسمع الصحابة يقولون: لبيك عمرة ولبيك حجا ولبيك حجا وعمرة. نعم، هذا ينطق به ويقال يجوز، ولا يقال إنه يجب، ما يجب أن يتلفظ حتى ولا بنية الإحرام، ما يجب التلفظ، وإنما يجوز أن ينطق بنية الإحرام، يقول لبيك عمرة لبيك حجا لبيك حجا وعمرة وهكذا، لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج وهكذا. يقول السائل: ما هي كيفية تقصير الرجل شعره بعد العمرة والحج؟ يقصر قدر أنمله أو أقل أو أكثر، أي شيء من التقصير كفى ولو يسير، وبالنسبة للرجال الحلق أفضل، وبالنسبة للنساء ليس عليهن إلا التقصير. وإذا كان رأس شعر المرأة ضفائر فتقصر من كل ضفيرة قدر أنملة، شيء يسير مثلا، ولا يلزم أن يقصر من كل شعرة بعينها وإنما من المجموع. يقول: ورثت مالا من أبي بعد وفاته، إذا كان فيه شيء من الحرام فهل علي إثم؟ الجواب: لا، ليس عليك إثم، وإنما الإثم على من جمعه من الحرام، وأما أنت فآل إليك بوجه شرعي وهو الميراث. يقول: قدمنا من الدمام إلى العمرة مع الأسرة ووصلنا إلى مكة متعبين ولم نحرم حتى نستريح ونؤمن السكن لأطفالنا، ثم نعود إلى الميقات ونحرم بعد استراحة قصيرة لعدة ساعات، فهل في ذلك شيء؟ الأولى للإنسان والواجب عليه إذا مر بالميقات وهو يريد مكة لحج أو عمرة أن يحرم، والإحرام لا يزيده تعبا، إنما ينوي يخلع ملابسه العادية الرجل ويلبس ملابس الإحرام ويأخذ النية وهو على حاله ولا يحتاج إلى مجهود، هذا هو الأفضل له. فإن دخل بدون إحرام قلنا له: يجب عليك الرجوع إلى الميقات وتحرم منه، فإن عاد إلى الميقات وأحرم منه فلا شيء عليه، لكن الأفضل له أن يحرم عند محاذاة الميقات. يقول: اعتمرت ولم آتي بطواف الوداع وخرجت من مكة، هل علي شيء؟ الجواب: لا، ليس عليك شيء. يقول: أنا رجل كبير في السن وينزل مني البول غير إرادي، فما هو الحكم؟ ما حكم صلاتي؟ أقول: يجب عليك أن تتوضأ بعد دخول الوقت وتغسل أثر النجاسة، ثم تتخذ وقاية تمنع نزول البول، وإذا كان يستمسك قليلا فتصلي بعد وضوئك مباشرة بعد دخول الوقت، ولا تنتظر الجماعة لأنك معذور. وإن كان الحال سواء انتظرت أو لم تنتظر كله ينزل، بعد اتخاذك الوقاية تصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل. ما هو الحداد؟ الحداد تجنب المرأة الزينة وما يرغب فيها من حلي وثياب حسنة وطيب وأدوات تجميل وغير ذلك، وتلزم بيتها ولا تخرج إلا لضرورة أو حاجة ملحة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.